الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصل: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى لما أنحى الحديث عن نواقض الوضوء الثمانية شرع بعد ذلك في مسألة الشك في هذه النواقض، بمعنى أن هذه النواقض إذا تيقن المرء وجودها فإنه في هذه الحالة تعد ناقضة للوضوء، وأما إذا شك في وجودها بأن تردد في هل وجدت أم لم توجد فهل يعمل بشكه أم لا. يقول المصنف: من تيقن الطهارة. إذن عندنا حالتان، إما أن يكون قد تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة الطارئة عليه. بدأ في الحالة الأولى، وهو من شك، من تيقن الطهارة أي متيقن أنه متطهر وشك في الحدث. الشك له معنيان عند الفقهاء. المعنى الأول: الشك بمعنى التردد واستواء الطرفين ولا مرجح لأحدهما على الآخر. والمعنى الثاني يكون مرادهم بالشك الشك الذي فيه ترجح لأحد المعنيين، وهو الذي يسميه الأصوليون بالظن. فالظن والشك عند الفقهاء سواء في هذا الباب، وقد يفرقون بينهم في مواضع معينة، وإلا فالغالب أن ما استوى الطرفان فيه أو ترجح أحدهما مع احتمال الثاني فإنه يسمى شكا، بخلاف إذا تيقن أحدهما ونفى الثاني فإنه يسمى علما أو يقينا. قال: وشك في الحدث، أي لم يجزم بوجوده سواء ترجح أو لم يترجح، فإنه في هذه الحالة يعمل باليقين. وما اليقين؟ هو الطهارة. شك أنه نام أم لا، هل نومه يسير لا ينقض أم كثير ينقض، هل خرجت منه ريح أم لا، فالأصل الطهارة. إن الشيطان يأتي لأحدكم فينفخ في مقعدته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا هو اليقين. ثم قال: أو تيقن الحدث، متيقن أنه خرج من الحمام أو دورة المياه، أو استيقظ من النوم وشك في الطهارة، تردد هل توضأ أم لم يتوضأ ولا يقين عنده بشيء. قال المصنف: عمل باليقين. وما اليقين عنده؟ الحدث. هنا اليقين هو الحدث. ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل. نعم، بدأ المصنف يذكر ما الذي يحرم على المحدث. قال: أولها الصلاة، لما ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: والطواف، لحديث ابن عباس: إن الطواف بالبيت صلاة غير أن لا تكلموا. جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، لما كانت حائضا، فيدلنا ذلك على أن الطهارة شرط في الطواف كذلك، ويحرم الطواف مع وجود الحدث. قال: ومس المصحف، لقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث عمرو بن حزم مرسلا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا يدلنا على أن المحدث يحرم عليه مس المصحف، ولذلك قال المصنف: ومس المصحف ببشرته بلا حائل. قوله المس أي باليد ونحوه. المصحف هو المكتوب فيه القرآن، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما جمع القرآن في أوراق شاور الصحابة ما يسمى، فاتفقت كلمتهم على أن يسمى ذلك المكتوب مصحفا، فالمصحف هو الذي كتب فيه القرآن، وهذا يسمى مصحفا، فكل ورقة كتب فيها القرآن فإنها تسمى مصحفا لأنها صحف. قال: ببشرته، أي بيده بلا حائل، فلو جعل بين بشرته وبين المصحف حائلا كمنديل أو خرقة جاز. والمراد بالمصحف أي الورقة التي كتب فيها القرآن بشروط. الشرط الأول: أن يكون المس للمكتوب. الأمر الثاني: ألا يكتب في الورقة غير القرآن، فلو كتب مع الورقة غيرها وكان الأكثر غير القرآن فإنه يجوز مسه ولو كان مفصولا عنه، مثل أن يكون المصحف ومعه التفسير، فإنه إذا كان التفسير أكثر فالحكم للأكثر، والقاعدة ذكرتها لكم قبل الصلاة. نعم. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. نعم، يقول المصنف ويزيد عليه من عليه غسل، أي أن من وجب عليه الغسل فإنه تحرم عليه السابقة ويزيد بماذا؟ بقراءة القرآن، أي لا يجوز له أن يقرأ القرآن مع أن المحدث حدثا أصغر يجوز له قراءة القرآن. قال علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على شأنه كله ما لم يكن جنوبا، فدل على أن قراءة القرآن إنما تحرم على الجنوب دون من عليه حدث أصغر. قال واللبث في المسجد، فإن الجنوب يحرم عليه اللبث بالمسجد بخلاف من عليه حدث أصغر، لكن الجنوب يجوز له أن يلبث في المسجد إذا توضأ، لما مر معنا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء رضي الله عنه قال أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد، يعني المسجد الحرام، وهم جنوب إذا توضأوا. فالجنوب يجوز له أن يمكث في المسجد بشرط الوضوء، وهذا الوضوء إنما يخفف حدثه ولا يرفعه. وأما الحائض فالمعتمد عند المتأخرين أنها ليست ملحقة بالجنوب، وإنما الخبر عن الصحابة ورد بالجنوب دون ما عداهم، والمسألة فيها نظر نعم وتأمل. نعم. باب ما يوجب الغسل. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر موجبات الغسل، والعلماء يفرقون بين النواقض فيخصون الوضوء بالنواقض، وبين الموجبات فيجعلون الموجبات للغسل، ولذلك أسباب. منها أذكر سببا واحدا، قالوا لأن الأصل أن المرأة إذا دخل في الإسلام أو بلغ فيجب عليه الغسل، فيكون من أول الواجبات عليه الغسل، فإن المسلم بعد كفره يجب عليه الغسل كما سيأتي في الموجب الردة والكفر. والمرء إذا بلغ باحتلام ونحوه وجب عليه الغسل، فمن أوائل الواجبات عليه عند التكليف الغسل، فناسب أن يكون موجبا. وأما النواقض فلما كان الغسل من الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، فالأصل ارتفاع الحدث الأصغر تبعا، فحينئذ الأصل عند ابتداء التكليف وفعل الواجب وهو الغسل ارتفاع الحدثين الأصغر والأكبر، فيكون الناقض طارئا بعد ذلك. فلذلك ذكروا التفريق أو خص الوضوء بالنواقض وخص الغسل بالموجبات، وقيل غير ذلك. قال المصنف وهي سبعة. القاعدة عند أهل العلم كل محصور إذا عد بعدد فإنه مقصود، بمعنى أنه لا ناقض غير هذه السبعة. أحدها انتقال المني. نعم. فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أول موجب للغسل وهو انتقال المني، ويجب أن نفرق بين نوعين من موجبات الغسل. الأول ما ذكره المصنف انتقال المني، والثاني خروج المني. فهناك فرق بين الانتقال وبين الخروج. فالانتقال هو انتقال المني من محله ولو لم يخرج، بينما الخروج هو انتقال وزيادة. نعم، في الخروج قد لا يحس بالانتقال لكنه يرى الخروج مثل المحتلم، وسيأتينا بعد قليل. طيب نبدأ بالأول وهو الانتقال. يقول المصنف فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. ما الدليل على ذلك؟ ما ثبت عند الفاكهي في أخبار مكة عن علي رضي الله عنه قال إذا فضخت فاغتسل، وجاء عن ابن عباس نحوه. فكل من فضخ بأن أحس بانتقال المني دفقا بشهوة فإنه يجب عليه الغسل، سواء خرج فيكون الأول والثاني الموجبان قد وجد وهو الغالب عند الناس أو لم يخرج. ما سبب عدم الخروج؟ أحيانا الرجل يمنعه بنفسه، وذلك قال فحبسه. بعض الناس قد يمنع خروجه بطريقة أو بأخرى، وقد يكون لم يخرج وحده، بعض الناس الماء الذي يخرج منه قليل جدا، فإذا انتقل المني من محله فدفق لم يخرج منه شيء، فنقول حينئذ وجب عليك الغسل ولو لم ترى المني قد خرج، إذا فضخت فاغتسل. قال فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. ثم قال فلو اغتسل له، أي للانتقال، ثم خرج بلا لذة، خرج مع البول، خرج وحده، خرج حال النوم ونحو ذلك، لم يعد الغسل، لأن هذا الخارج لا نسميه منيا، وإنما نسميه ودي. فالخروج هنا لا يكون موجبا للغسل وحده، وإنما قد اغتسل لسببه وهو الانتقال، فإذا خرج بعد ذلك يكون حكمه حكم البول، فيجب فيه الاستنجاء، ويجب فيه ويكون حكمه النجاسة أي نجس، ويكون بعد ذلك موجبا للوضوء فقط. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. نعم، الموجب الثاني للغسل قال خروجه من مخرجه، أي من مخرجه المعتاد، وهو المعروف للرجل والمرأة سواء. وهذا المني الذي يخرج من مخرجه تكلم العلماء عن صفته فقالوا إنه يكون في الرجل أبيض ثخينا رائحته كرائحة البيض الفاسد، ويكون من المرأة أصفر رقيقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد من حديث أم سلمة لما جاءت الأنصارية وسألت هل على المرأة غسل إن هي احتلمت، فأنزلت أم سلمة رأسها وقال فضحت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن، أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن ماء المرأة غير ماء الرجل من حيث الصفة، لكن الشرط الذي سيريده المصنف واحد، قال خروجه من مخرجه ولو دما. بعض الناس يكون عنده مرض أو يكثر إخراج مائه فيخرج بدل الماء الأبيض الثخين يخرج معه دم، فنقول ولو كان كذلك فإنه موجب للغسل، لكن يشترط أن يكون بلذة. فإن خرج الماء الأبيض الثخين أو الأصفر الرقيق من المرأة بلا دفق ولا لذة فليس منيا، وإنما يسمى وديا، ويكون حكمه حكم البول، يوجب الوضوء للغسل، ويكون نجسا لا طاهرا. إذن من شرطه أن يكون بلذة وأن يكون دفقا، وعرفنا الدفق أنه وحده وجود هذه الصفة موجب، والثاني يكون موجب كذلك، وغالبا ما يجتمعان. قال الشيخ ما لم يكن نائما ونحوه، فإن المرأة إذا كان نائما ثم استيقظ فرأى على ثوبه الماء الأبيض الثخين فإنه في هذه الحالة نحكم بأنه موجب للغسل، وإن لم يحس بالانتقال وإن لم يحس بالشهوة، لأن النائم فاقد للعقل، فننظر للأثر وهو رؤية الماء فنكتفي به. إذن المحتلم موجب الغسل له خروج الدم بلا الانتقال، وأما غالب الناس فإنه يحس بالانتقال والخروج معا، وقد يحصل الانتقال بلا خروج كما ذكر المصنف فيما لو حبسه. نعم. الثالث تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. نعم، يقول المصنف الثالث تغيب الحشفة وهو الجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك صريحا فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهذان الحديثان صريحان أنه الغسل يجب من الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. وأما حديث إنما الماء من الماء فإن هذا الحديث كان في أول الإسلام ثم نسخ، وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك في آخر الأمر. نعم، عمر لم يكن يعلم بالحديثين الذي ذكرت لكم قبل قليل، فلما علم بهما رجع لهما، وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عالما بهما فلما علم بهما رجع إليهما، فانعقد إجماع الصحابة بعد ذلك على أن الجماع موجب للغسل ولو لم ينزل. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألغى خلاف من قال بأن الجماع بلا إنزال ليس بناقض، فقد سئل أحمد أصلي خلف من يلبس جلد الثعلب؟ قال نعم، مع أنه يرى نجاسته. قال أصلي خلف من لا يتوضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. قال أصلي خلف من يرى أن الماء من الماء؟ قال لا، لأن فيه إجماعا متقدما عن الصحابة في آخر أمرهم عملا بالحديث، والحديث صريح، بل هما حديثان، بل هناك لها شواهد أخرى غير هذين الحديثين. إذن الجماع موجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لكرم خلقه صلى الله عليه وسلم كان يكني ولا يصرح إلا في مواضع معينة، ومن هذا الموضع لما قال إذا التقى الختانان وإذا جلس بين شعابها الأربع. ولذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى صرحوا في صفة الجماع، حيث أن كثيرا من الناس لا يعرف معناه، فقال العلماء إن الجماع الذي يجب به الغسل ويجب به حد الزنا وكل حكم يكون متعلقا بالجماع هو ما سيذكرونه هنا في باب الطهارة، وهو تغيب الحشفة، أي حشفة ذكر الرجل، تغيب الحشفة كلها كاملة أو قدرها، قدرها في من كان مقطوع الحشفة. بعض الناس يمر في الأسئلة كثير من الناس يكون حشفته مقطوعة، يكون الذي قام بختانه أخطأ فقطع الحشفة، يمر عليه كثير، سئلت عنها مرتين أو ثلاث. فتقدير فتغيب قدرها يعني بنفس طولها لو كانت موجودة يسمى جماعا. قال بلا حائل في فرج، أي حائل يمنع كمال اللذة في فرج، أي قبل أو دبر، والوطء في الدبر محرم، وذلك قال ولو دبرا. والوطء في الدبر كبيرة من كبائر الذنوب، بل قال العلماء إنه يسمى اللوطية الصغرى، فحكمه خطير جدا وهو محرم. وكذب من نسب لبعض أهل العلم أنه أباحه، بل أنكره أهل العلم ولا يثبت في ذلك شيء. قال لمي ولو لميت أو وطأ ميتة ذكرا أنثى أو بهيمة أو طيرا، وعرفنا الدليل قبل قليل. هنا مسألة، إذا لم يوجد الوطء وإنما وجد مقدماته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن في الدين، كيف تكون مقدماته؟ بأن مس فرج الرجل فرج المرأة ولم يكن فيه تغيب، فقالوا هذا يوجب الوضوء فقط على المذهب ولا يوجب الغسل. قالوا لما كان مس الفرج باليد موجبا للوضوء فمسه بالعضو أولى، من باب قياس الأولى، نص عليه في المنتهى وغيره. إذن الموجب التغيب والمس موجب للوضوء. طيب نعم. قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يوطأ مثلهم، وعندنا مسألة حد سن التمييز وحن سن الوطء وحن سد الاشتهاء. نعم. الرابع إسلام الكافر ولو مرتد. الخامس نعم الرابع إسلام الكافر ولو مرتد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض أصحابه وهو قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فدلنا ذلك على أنه يجب. وهذا الحديث فيه إشكال، لأن الثابت أو الحديث الذي لفظ الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغتسل بماء وسدر. ووجه الإشكال أن الأمر بالصفة أمر بأصلها، فلما أمره بالسدر فهو أمر بالغسل وأمر بالصفة بالسدر، والسدر ليس بواجب. وجهه فقهاؤنا قالوا إنه إنما يجب الاغتسال بالسدر حيث لم يصل الماء إلى البشرة إلا به، فيكون مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. طيب قال ولو مرتدا، بأن أسلم ثم ارتد ارتدادا صحيحا لا وهما وشكا كما يفعله بعض الموسوسين، فإنه يجب عليه الاغتسال. الخامس خروج الحيض. نعم. قول المصنف الخامس، أي الخامس من موجبات الغسل، خروج الحيض، وهذا بإجماع في قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا يدلنا على أن خروج الحيض موجب للغسل حتى تطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. السادس خروج دم النفاس. نعم مثله كذلك. السابع الموت تعبدا. نعم قال الموت تعبدا، أي أن الموت ليس جنابة وليس معللا بكونه جنابة يمنع، وإنما تعبدا، إذ المسلم والكافر لا ينجسان بالموت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. قال الموفق رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن وصف طردي بمعنى أنه لا ينعكس، فكل إنسان لا ينجس بموته سواء كان مسلما أو كافرا صغيرا أو كبيرا، لا ينظر للديانة، فالآدمي لا ينجس فهو طاهر حيا وميتا. ولذلك قال الموت تعبدا لأنه طاهر، ولكن نتعبد الله عز وجل بوجوب الغسل، وحق المسلم على المسلم ست، ومنها تغسيله وتشيعه. نعم. فصل وشروط الغسل سبعة. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الشروط، وغالبا ما تكون الشروط متقدمة على الفعل ولكن يلزم استصحابها أثناءه، وقلت غالبا لما؟ لأن النية لفقهائنا رحمهم الله تعالى وجهان، هل هي شرط أم هي ركن في الفعل في الصلاة والوضوء ونحوه، والمعتمد عند أغلب المحققين منهم أنها شرط وليست ركنا، وإن ذكروا في الصلاة أو ذكر بعض المتأخرين في الصلاة أن النية ركن في الصلاة، والصواب أنها شرط وليست ركنا. نعم. انقطاع ما يوجبه. نعم هذا يتقدم معنا بأن ينقطع ما يوجب الغسل مثل الدم إذا كانت حائضا أو نفساء، فيجب أن ينقطع دمها، لقول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فكل اغتسال من المرأة قبل تطهرها لا أثر له في رفع الحدث. ونستفيد من ذلك أن المرأة الحائض إذا أجنبت لا يجب عليها أن تغتسل. كيف تجنب؟ قد تكون المرأة الحائض قد وطئت في حيضها، والوطء في الحيض موجب للغسل وإن كان محرما لكنه موجب للغسل، أو أنها قد احتلمت، فنقول لا يجب عليه الاغتسال لأنه لا يرفع الحدث، ولكن استحبه العلماء تخفيفا للحدث، تخفيف فقط. نعم. والنية، والنية وتقدم الحديث عنها. والإسلام. نعم. والعقل والتمييز كلها تقدم وعرفنا تعليلها في الوضوء. والماء الطهور المباح، أما الطهور فعرفناه في باب المياه، والمباح بمعنى أنه ليس محرما، إما محرما لذاته أو محرما لوصفه لكونه مغصوبا ونحوه. وإزالة ما يمنع وصوله. نعم، تقدم ذلك في أن لا يكون على البشرة شيء له جرم يمنع وصول الماء إليها. وواجبه التسمية والتسخير. نعم، قال وواجبه أي وواجبات الوضوء الغسل، أولها التسمية قياسا على الوضوء. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا يشمل الحدث رفع الحدث الأصغر فكذلك الحدث الأكبر. وتسقط سهوا. نعم، مثل ما قلنا هناك أنها من الواجبات، والواجبات تسقط سهوا لأجل الاختلاف عليها. نعم. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الحد الأدنى من الاغتسال، وضابط الحد الأدنى من الاغتسال الواجب هو تعميم الجسد بالماء ولو مرة. طيب، تعميم الجسد بالماء إنما يكون للظاهر فقط دون الباطن، فإن باطن الجسد لا يشرع إيصال الماء إليه. واضح معي؟ واضح يا شيخنا؟ طيب، هنا مسألة مهمة، ما هو الظاهر وما هو الباطن من الجسد؟ سأمر على أشياء واضحة. كل ما يراه الناس فهو ظاهر، البشرة ظاهر، والشعر ظاهر، وسائر البشرة من اليدين والقدمين والبطن والظهر ظاهر، هذا واضح. المسألة الثانية، مر معنا في الوضوء قبل الصلاة أن علماءنا يقولون إن تجويف الفم وتجويف الأنف هل هو من الظاهر أم من الباطن؟ ما لنا ساعة قلناها، من الظاهر، ولذلك أوجبنا المضمضة والاستنشاق، أليس كذلك؟ فكذلك نقوله هنا في الغسل، فيجب وصول الماء إلى تجويف الفم والأنف لأنهما من الوجه أي من الظاهر. نأتي لمسألة أخرى، تجويف العينين هل هما من الظاهر أم من الباطن؟ قيل إنهما من الظاهر، قال به ابن عمر، فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا توضأ غسل باطن عينيه، يدخل الماء إلى باطن عينيه، ثم عرف خطأه في ذلك. والمعتمد عند فقهائنا وأكثر العلماء أن باطن العينين إنما هو من الباطن، فلا يلزم إيصال الماء إلى تجويف العينين، خلافا لابن عمر أو لابن عباس، أظن ابن عباس لأنه عمي بعد ذلك، ابن عمر ثم عمي بعد ذلك ثم تراجع، وهي وجه في المذهب لكنه ضعيف. واضحة؟ إذن تجويف العين قيل إنها من الظاهر، والصحيح أنها من الباطن. من الأشياء التي اختلف العلماء فيها فرج المرأة، أي هو مخرج الولد، فقالوا إن فرج المرأة الباطن الداخلي هو من الباطن باتفاق أهل العلم، وأما ما يظهر حال القعود لقضاء الحاجة ففيه قولان، والمعتمد عند المتأخرين أنه من الظاهر، هذا معنى قوله حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، فحينئذ تستنجي لوصوله. طيب، انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية عندنا وهي مسألة باطن الشعر، وهو قول المصنف وحتى باطن شعره. الشعر الذي في الجسد في الاغتسال ينقسم إلى قسمين، شعر خفيف يشف ما تحته، وشعر كثيف لا يشف ما تحته. فالشعر الخفيف الذي يشف ما تحته ويصف البشرة يجب غسل البشرة وجوبا، وهذا معنى قوله وحتى باطن شعره. الثاني الشعر الكثيف كشعر الرأس، فيجب غسل ظاهره وجوبا، ويستحب إيصال الماء إلى البشرة، يعني يستحب إيصاله ويروي أصول البشرة أي في الرأس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أفاض الماء على رأسه وروى أصول البشرة، هذا من باب الاستحباب أنك تغسل البشرة، إنما يجب ظاهر الشعر وباطنه، أعلاه وأسفله، ظاهر الشعر وباطن الشعر. إذن عندنا ثلاثة أشياء أعيدها مرة أخرى أو قسمان: الشعر الخفيف يجب غسل البشرة، الشعر الكثيف يجب غسل ظاهره وباطنه ولا يجب غسل البشرة وإنما يستحب. واضحة؟ واضح. الصياغة الثانية أدق من الصياغة الأولى لأن نسيت أن أقول فيها الباطن. فرق بين باطن الشعر وبين إيش؟ البشرة. باطن الشعر هذه الشعرة الذي يراه الناس هذا ظاهرها، الطرف الثاني يسمى إيش؟ باطنها. فتأتي بالماء على شعرك تقبل بالماء سكبا حتى ينفصل وتدبر به فيكون قد غسلت الظاهرة والباطن. وأما تروية أصول البشرة فإنه سنة. الوضوء ماذا قلنا في غسل اللحية؟ شعر اللحية يجب غسل ماذا؟ الظاهر فقط، والباطن مستحب، وفي الغسل الباطن واجب. طيب البشرة في الوضوء غير مشروع، ليس واجبا ولا مستحبا، وفي الغسل مستحب. هذا هو الفرق بين الاثنين. نعم. ويجب نقضه في الحيض والنفاس إلى الجنابة. نعم، قال ويجب نقضه أي ويجب نقض الشعر إذا كانت المرأة قد ربطته بظفيرة ونحوها، الظفيرة نسميها جديلة، فلا يلزمها أن تنقض ظفيرتها التي ربطت شعرها بها، وإنما تبقيها إذا كان غسل جنابة، لأن غسل الجنابة تتكرر أكثر من مرة. وأما غسل الحيض والنفاس فلما كان غسل الحيض لا يتكرر غالبا إلا مرة في الشهر، والحيض وغسل النفاس ربما في السنة أو أكثر من السنة لا يتكرر إلا مرة، فإنه يجب نفض الشعر، يعني نقض الظفائر ونحوها. وغسل الحيض يختلف حكمه عن حكم غسل الجنابة من أوجه. أولها ما ذكره المصنف هنا أنه يجب نقض الظفيرة فيه. الثاني أنه يستحب في غسل الحيض والنفاس أن تستخدم مطهرا كصابون وشامبو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أو ذكر المستحاض للحائضة وهي أسماء أنها تغتسل بماء وسدر، والسدر قديما يقوم مقام هذه المنظفات. الأمر الثالث أنه يستحب أن يؤتى بمسك فيوضع ويتبع به الدم أو محل الدم في الحيض، بينما في الجنابة لا يستحب ذلك. نعم. ويكفي الظن في الإسباغ. طبعا هي بعد هناك مسألتان لمن أراد أن يرجع إليها، من ذكرها ابن رجب في شرح البخاري. نعم. ويكفي الظن في الإسباغ. نعم، قال ويكفي الظن في الإسباغ، لا يلزم اليقين، لأن بعض الناس قد يجري الماء على جسده ثم بعدما يخرج يقول ربما لم يصل إلى ما تحت الإبط، ربما لم يصل إلى ما تحت الركبة وهكذا. فنقول العبرة بالظن، لأن الشريعة كلها مبنية على الظن، أحكام الشريعة كلها مبنية على الظن، قل ما يكون أمر متعلق باليقين. طبعا هنا المراد بالظن الذي ترجح بقرينة. نعم. وسننه الوضوء قبله. نعم، بدأ يشرح المصنف ببعض سنن الغسل، فقال أولها الوضوء قبله لما جاء في حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يعمم جسده بالماء. وإزالة ما لوثه من أذى. نعم، هذه السنة الثانية، وكل هذه السنن من فعلها فقد أتى بالغسل الكامل. وإزالة ما لوثه من الأذى، الذي يلوث من الأذى نوعان: نوع واجب إزالته ونوع مستحب. فأما النوع الواجب إزالته فهو الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأما المستحب إزالته فهو الطاهر الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل مني الرجل والماء الذي يكون على مني المرأة أو ماء المرأة. نعم. وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا. نعم، قوله وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا هذا يدلنا على سنتين في الغسل. السنة الأولى إيصال الماء إلى بشرة المغتسل فيروي بشرته، وهذا معنى الإفراغ، حتى يصل الماء إلى البشرة. الأمر الثاني أنه يستحب التثليث في غسل الرأس لأجل حديث ميمونة رضي الله عنها، وعلى بقية جسده ثلاثة. نعم. الذي جاء في حديث ميمونة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل جسده ولم تذكر التثليث، لكن العلماء قاسوا قياس المساوي فقالوا لما كان التثليث مستحبا في الوضوء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم التثليث في بعض أعضاء الغسل وهو الرأس، فمن باب القياس نقيسه على الجسد وإن لم يرد به النص، فنقول يستحب تغسيل غسل الجسد ثلاث مرات فيفاض الماء على سائر الجسد ثلاثا استحبابا، وهو من باب القياس المساوي لا الأولوي. والتيامن بأن يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، وهذا سهل الآن فتحت هذه الحنفيات الكبيرة، يبدأ بغسل شقه الأيمن قبل الأيسر. والموالاة، وهذه نكتة، يعني مثل هذه الأمور أيها الأفاضل في الغالب أنها أمور يسيرة ولا يطلع أحد عليك فيها، فعلك لها هذا من تعظيم السنة لأنه لا يطلع أحد عليك فيها، ربما في الصلاة ينظر الناس إليك فيكون في النفس ما يكون فيها من نظر الناس، هذه الأمور التي لا يراك فيها أحد إن حرصت على متابعة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحشرنا في زمرته فإنها بإذن الله عز وجل علامة صدق ومحبة للسنة ولصاحبها. والموالاة، نعم الموالاة سنة وليست واجبة في الغسل، فلو أن امرأة غسل بعض أجزاء جسده في أول الليل ثم أتمه في آخر الليل جاز، وهذا يفعله بعض الناس وخصوصا في الشتاء. كيف ذلك؟ يكون للرجل عليه جنابة ولا يريد أن يغسل جسده كله، فماذا يفعل وخاصة في الشتاء؟ فقبل أن يرقد يغسل رأسه فقط ثم يرقد، ثم إذا استيقظ من نومه غسل سائر جسده، فنقول قد ارتفع حدثه الأكبر لكن لم يرتفع حدثه الأصغر فيتوضأ بعده، لأن الأصغر من شرطه الموالاة وقد سقط لم يفعلها هنا، فذكر بعض المتأخرين من المحشين أنه يلزمه الوضوء إذا فصل فصلا طويلا بين أجزاء الغسل وإن كان ظاهر كلامهم الإطلاق. نعم. وإمرار اليد على الجسد، وهذا الذي يسمى الدلك، الإمرار هذا بيد مباشرة أو بمنديل أو ليفة، هذا سنة كذلك. وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، نعم جاء في بعض حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل انتقل إلى مكان آخر وغسل رجليه، ظاهر كلام الفقهاء أنه مطلقا سواء كانت الأرض مبلطة أو مطينة يعني فيها طين، وإن كان من أهل العلم فرق بين الأرض المطينة وغيرها، ولكن ظاهر كلامهم الإطلاق. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر، نعم هذه المسألة ذكرناها قبل قليل في الوضوء، أن من نوى غسلا واجبا وله موجبان احتلم وجامع مثلا، فنقول لو نوى عن أحدهما أجزأه عن الثاني، وكذلك من نوى جزءا غسلا مسنونا وعليه غسل واجب إما قد نسيه أو جهله ثم علمه بعد ذلك فنقول أجزأه ما دام الغسل مسنونا. مفهوم ذلك أنه إن نوى غسلا مباحا وليس مسنونا كالتبرد فإنه لا يجزئه عن الغسل الواجب. نعم. وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزى عنهما، نعم هذه النية، قال أن ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر فيرتفع، أو ينوي الحدث الذي عليه ويطلق من غير تحديد النوعة فيرتفع الحدثان، أو ينوي رفع أو ينوي فعل أمر لا يباح إلا بالوضوء والغسل، وقد تقدم كقراءة القرآن ونحوه، فإنه يجزئه عن النية. نعم. ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراق وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراق وعشر أواق وسبعان بالقدسي. نعم السنة في ذلك أن يتوضأ بمد وقد وأن يغتسل بصاع، وقد جاء ذلك في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أوفر شعرا يغتسل بمد ويغتسل بصاع ويتوضأ بمد، وقد اختلف ما الصاع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به، أهو الصاع الذي يكون في الزكاة أم غيره، لأنهم يقولون إن الصيعان نوعان، صاع من أربعة أمداد وهو الذي يكون في الزكاة، وصاع يكون من خمسة أمداد وهو الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي جزم به المصنف رحمه الله تعالى الثاني وهو المعتمد عند فقهائنا أن الصاع واحد في باب الغسل وفي باب الزكاة وغيرها، فالحكم واحد. وعلى ذلك فإن الصاع رطل وثلث، فإن المدة رطل وثلث، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي. ثم ذكر القدسي لأنه من بيت المقدس فناسب أن يذكر كلامه. كل واحد من العلماء يذكر الأمثلة من بلده، الخلوتي لأنه من الصعيد يبدو لي فدائما يذكر أمثلة الصعيد، البر الصعيدي وكلام الصعيديين، والعراقيون يذكرون كلام العراقيين مثل الآدمي، وقد جمع المحقق ألفاظ العراقيين التي ذكرها في المنور، والشاميون يذكرون مصطلحات الشاميين ومنهم الحجاوي وهكذا، فالأمثلة تتغير بتغير الزمان والبلد. نعم. ويكره الإسراف ولا الإسباغ بدون ما ذكر. نعم، يكره الإسراف لأنه روي عند ابن ماجه وفيه عبد الله بن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، والإسناد مقبول في الاحتجاج بمثل ذلك. قال للإسباغ بدون ما ذكر، أي لو أن امرأة توضأ بأقل من مد واغتسل بأقل من صاع فإنه حينئذ يجزئ إذا أسبغ الوضوء بأن غسل الموضع كاملا، بأن كان غسلا لا مسحا، ومعنى الغسل هو أن يمر الماء على العضو وينفصل، إن لم ينفصل الماء عن العضو فليس غسلا، فإنه يكون دائرا بين النضح وبين المسح. ولم أذكره وإن كان محله متقدم لكن مشكلة. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم. نعم، يقول الشيخ يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، الغسل والوضوء كذلك في المسجد يجوز، ما لم يؤذ به غيره بأن يوصل الماء إلى الأرض فيتأذى الناس به سقوطا كالأرض المبلطة كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد، أو يؤذي الفرشة إن كانت الأرض مفروشة، أو يعلم أن بعض المصلين يتأذى من الرطوبات، بعض الناس يتحسس بطبيعته كذلك فلا يغتسل به. قال وفي الحمام، الحمام هو مكان يستحم لأنه مظنة للنجاسة، ولكنه حكي الإجماع أنه يجوز أو يباح، نعم يباح معنى يجوز الاغتسال فيه، وقد جمع جماعة من أهل العلم أحكام الحمام، منهم بن كثير ومنهم السلامي ومنهم يوسف بن عبد الهادي وغيره. قال إن أمن الوقوع في المحرم مثل كشف العورة، لأن الحمامات تكون مظنة لكشف العورة وهي مكان مستحم الذي يختلط فيه الناس. قال فإن خيف كره، ولم يقل بالحرمة لأنه إنما يحرم إذا تيقن ذلك. نعم، وقلما يعني يؤمن ذلك تمام العلم. نعم. فصل في الأغسال المستحبة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أغسال مستحبة ومفهوم تعديدها، أن كل غسل غير هذه الأنواع الستة عشر هو من الغسل المباح، وتكلمنا عن حكمه قبل. أكدها وهي ستة عشر، أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء. طيب، نبدأ بالأول، قال لصلاة الجمعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل واغتسل، وفي لفظ من غسل واغتسل، وقد ذكر الخطابي أن المحدثين يخطئون فينطقون الحديث بالتشديد فيقولون غسل، قال والصواب غسل، وليس ذلك كما قال رحمه الله تعالى، بل إن عددا من كبار أهل العلم فقهاء المحدثين كانوا يصوبون التشديد كأحمد وغيره فيقولون من غسل، والصواب أن الحديث جاء بالروايتين من غسل ومن غسل معا. وعلى عموم فإن رواية التسهيل وهي من غسل معناها من غسل رأسه واغتسل، أي عمم جسده، وهذا كناية عن كمال التنظيف، وأما من غسل فقيل في معناها أكثر من توجيه. قال أكدها لصلاة الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ومشى ولم يركب ومس من طيب أهله ودنا وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، وهذا من أعظم فضائل الأعمال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في يومها، قوله في يومها يدلنا أو نأخذ منها حكمين، الحكم الأول أن الأحكام المتعلقة بالجمعة بعضها متعلقة باليوم والليلة وبعضها مخصوص باليوم، فالذي يتعلق باليوم والليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو في ليلتها. وليلة الجمعة التي نحن فيها الآن أم التي مضت؟ التي مضت، لأن كل نهار يتبع الليلة في السنة كلها إلا في خمسة أيام أو أربعة أيام، وهي يوم عرفة، من قام معنا في هذا الموقف ساعة من ليل أو نهار، أي الليلة التي تتبع يوم عرفة، ويوم العيد، وأيام التشريق بعدها الثلاثة فقط. وما عدا ذلك فالسنة كلها الليل يكون سابقا للنهار حكما، نتكلم عن الحكم. طيب، وهناك أحكام متعلقة بالنهار، فالحكم المتعلق بالنهار التبكير لصلاة الجمعة والاغتسال لها. وقد ذكرت لكم اليوم العصر أن النهار عندنا يبدأ متى؟ بعد الفجر. من طلوع الشمس أم من ارتفاعها قيد رمح أم من طلوع الفجر؟ من طلوع الفجر على الصحيح، وقيل من طلوع الشمس، والصحيح أنها من طلوع الفجر. فمن حين المرء تطلع الفجر ويصلي المرء الفجر شرع له الاغتسال لصلاة الجمعة، وكل اغتسال قبل صلاة الفجر وطلوع الفجر فليس لصلاة الجمعة، لكن أفضله عند الرواح، مراعاة لخلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإن مالكا يقول إن الاغتسال إنما يكون عند الرواح، قبل أن تذهب إلى المسجد تغتسل، لو اغتسلت ونمت ولو قليلا لم تحقق السنة، ولكن نحن نأخذه استحبابا مراعاة للخلاف. طيب، قال لذكر حضرها لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل أو من غسل، فلفظ من غسل يدل على أنه خاص بالذكر. قوله حضرها أي حضر الجمعة سواء وجبت عليه أو لم تجب. ثم لغسل ميت، نعم، لظاهر الحديث وهو حديث من غسل ميتا فليغتسل، فنقول نعمل به وجوبا في الوضوء ونعمل به استحبابا على ظاهره، فنقول إن كل من غسل ميتا يستحب له الاغتسال استحبابا. نعم. ثم لعيد في يومه، نعم، ثم لعيد أي لصلاة العيد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كما جاء في حديث أبي سعيد، ولكسوف في يومه أي بعد طلوع الفجر، ولكسوف، نعم، أي لصلاة الكسوف، واستسقاء، وصلاة الاستسقاء لأنها صلاة تشبه صلاة العيد، وجنون. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه، سيأتي إن شاء الله غدا، أنه قال فصلها كالعيد، وقوله كالعيد تشمل يعني سائر الأحكام. نعم. وجنون وإغماء، نعم، يستحب الاغتسال للجنون والإغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاق من إغمائه، والأنبياء لا يجنون وإنما يغمى عليهم، فلما قام من إغمائه عليه الصلاة والسلام قال أتوني بثلاث قرب لم تحل أوكيتهن، فأهريقت عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب الاغتسال. فإذا استحب الاغتسال لأجل الإغماء من باب أولى الاغتسال لمن أفاق من الجنون، ولأنه مظنة خروج موجب للاغتسال. والاستحاضة لكل صلاة، نعم، والاستحاضة لكل صلاة لحديث حمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال، وهو محمول رواية الزهري محمولة عندنا على الاستحباب، والوضوء على الوجوب. ولإحرام، نعم، ولإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء لما أحرمت من ذي الحليفة أن تغتسل. ولدخول مكة، نعم، ويستحب لدخول مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دخول مكة أحرم، فذهب إلى بئر طوى فاغتسل عنده، ثم ذهب ودخل مكة من أعلاها. وهذا يدلنا على مسألتين، أنه استحب الاغتسال، فقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم موضعا وبئرا اغتسل منها، وأصبح الآن داخل مكة، الآن أصبح داخل مكة عند مستشفى الولادة القديم، قصده ثم غير مكانه ودخل من مكان آخر، فيستحب الاغتسال لمن أراد دخول مكة. وحرمها كذلك في من يعني، لأن الحرم يكون قبل دخول مكة، ولوقوف بعرفة قديما، والآن الحرم بعد مكة، ولوقوف بعرفة كذلك لأنه من باب أولى، وطواف الزيارة، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره، وطواف الزيارة لأن طواف الزيارة هو الركن الحج، وطواف وداع، نعم، لأنه آخر الأنساك فناسب أن يكون فيه يعني اغتسال، ولأنه يأتي الشخص فيه من حج ورائحة، ودائما في طواف الوداع يكون الشخص متعب، فناسب أن يغتسل لكي تذهب الرائحة ولا يؤذي غيره. ومبيت بمزدلفة، نعم، وكذلك استحبه العلماء من باب الندب وإن لم يأتي فيه نقل. ورمي جمار، نعم، لأن هذه أنساك وأبعاض، فحيث استحب الفعل للكل استحب لأبعاضه، لما استحب الاغتسال للحج وللأنساك عموما فاستحب لأبعاضها لما كانت أبعاضها متفرقة، وهذا الدليل قوي جدا وهو التبعيض، فلما كانت الحج أبعاضا ما استحب لجميعه استحب لتبعيضه، والقاعدة هذه يعني مضطردة ومقبولة في الجملة. ويتيمم للكل لحاجة. نعم يتيمم للحاجة أي حيث لم يجد الماء أو لعذر منعه من استعمال الماء. ولما يسن له الوضوء إن نعم تعذر. نعم أيضا الوضوء حيث لم يمكنه التيمم للوضوء المسنون، حيث لم يمكنه الوضوء لما يستحب له الوضوء فإنه يتيمم، مثل الجنب إذا أراد المكث في المسجد ولم يجد ماء فإنه يتيمم. رجل جنب أراد الدخول في المسجد ولم يجد ماء فيضرب على شيء له غبار فيتيمم عليه. نعم. باب التيمم. نعم. ويصح بشروط ثمانية. نعم بدأ بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام التيمم، وبدأ أولا بشروطه فقال إن له شروطا ثمانية أغلبها مرت معنا. النية مرت، والإسلام نعم، والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار. نعم كلها مرت، فقط يهمنا الاستنجاء أو الاستجمار، وهذا أشرنا له إشارة أن الوضوء وكذلك التيمم لا يصحان ممن خرج منه شيء من القبل والدبر مما يجب له الاستنجاء والاستجمار بأن كان ملوثا، إلا بعدما يستنجي أو يستجمر ثم بعد ذلك يتيمم أو يتوضأ. السادس دخول وقت الصلاة. نعم هذا هو الشرط السادس. المذهب عند فقهائنا وأكثر أهل العلم أن التيمم لا يشرع إلا عند دخول وقت الصلاة. لماذا؟ لأنه عندهم مبيح، والإباحة إنما تكون عند وجود الموجب، ولا يوجد الموجب إلا إذا دخل وقت الصلاة الفريضة. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. نعم إذا كانت الصلاة يعني فريضة. ولا لنافلة وقت نهي. نعم وأما النافلة فإنها مشروعة في كل وقت، لكن بشرط أن لا يتيمم لها في وقت منهي عنه، وأوقات النهي ستأتي خمسة. السابع تعذر استعمال الماء. نعم عبر المصنف بالتعذر وهو تعبير جيد، لأنه قد يكون تعذرا حقيقيا أو حكميا. بدأ بالحقيقي فقال إما لعدمه أي ليس موجودا فهو تعذر حقيقي لا يجد ماء، أو لخوفه باستعماله الضرر، وهذا هو التعذر الحكمي بأن يكون يعلم أنه إن استعمل الماء تضرر، إما لوجود مشقة وألم في جسده أو لوجود تأخر في برء جسده أو لغير ذلك مما سيأتي بعد قليل. ويجب بذله لعطشان من آدمين أو بهيمة محترمين. نعم يقول إنه إذا كان بجانبه عطشان من آدمي محترم أو بهيمة محترمة، الآدمي المحترم غير من يجب قتله، مثل يعني الجاني الذي اهتك دمه أو الحربي في حال حرب ونحوها، وأما إن كان مسلما أو ذميا فيجب بذل الماء إليه. قال أو بهيمة محترمة ليست خنزيرا ونحوه. نعم. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. نعم هذه مسألة متعلقة أن من عجز عن بعض الواجب لم يسقط عنه، بل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه منه ثم ينتقل للبدل بعد ذلك. فيقول المصنف إن من وجد ماء لا يكفي لطهارته كلها وإنما يكفي لغسل عضوين أو ثلاثة من أعضاء جسده، وجبه حينئذ أن يغسل العضوين ويمسح الثالث وهو الرأس، ويتيمم عن القدمين التي لم يغسلهما. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغيره لا ولو فاته الوقت. نعم. هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في التفصيل عندما تكلم العلماء عن المشتغل بشرطها أي بشرط الصلاة. يقول الشيخ إن المسافر إذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، عبر بالمسافر لأن الحاضر غالبا أن الحاضرة والمقيمة غالبا ما يكون الماء قريبا منه، لكن المسافر يحتاج إلى قطع مسافة حتى يصل إلى الماء. قال وقد ضاق الوقت فلم يبق إلا شيء قليل ثم سيخرج الوقت، فإن توضأ خرج، أو علم أن النوبة لا تصل إليه، وقف في الطابور حتى يزعب ماء من بئر وعلم أنه لن يصل إلى البئر سواء كان مسافرا أو حاضرا حتى يخرج الوقت، قال أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه. فهنا تعارض عندنا، شوفوا معي هذه المسألة مهمة، تعارض عندنا شرطان، شرط دخول الوقت وشرط الطهارة، فأيهما يقدم، دخول الوقت أم الطهارة؟ هذه هي المسألة يسميها العلماء مسألة درجات الأحكام التي يقول عنها العز بن عبد السلام والشيخ تقي الدين رحمهم الله تعالى أن من علم درجات الأحكام فإنه قد بلغ من الفقه درجة عالية. درجات الأحكام تعارض الواجبات، تعارض المندوبات، تعارض المحرمات، تعارض المحرم مع الواجب، أيها الذي يفعل في مقابلة ترك الآخر، أي الأمرين أوجب من الآخر؟ عندنا قاعدتان نستطيع التفضيل بينهما. القاعدة الأولى أننا نقول كل واجب له بدل يكون أخف من الواجب الذي لا بدل له. نطبقها على حالنا، الوضوء له بدل؟ نعم، هو التيمم. الوقت لها بدل؟ لا بدل. إذن يجب عليك حينئذ أن تقدم دخول الوقت، أن تقدم الصلاة في الوقت على الوضوء بالماء لأن له بدلا. القاعدة الثانية، وهذه خاصة بالصلاة وبنى بعض فقهائنا عليها مبحثا كاملا أفرده وهو الشيخ تقي الدين، أن آكد واجبات الصلاة الوقت، فكل شرط يعارضها يكون الوقت مقدما عليها. هذه القاعدة طردها الشيخ تقي الدين مطلقا وألف فيها رسالة، وغيره يستثني استثناءات. لو أن امرأة لم يجد سترة يستر بها جسده إلا بعد الوقت يصلي عريانا، وهكذا سائر الشروط التي ستأتي. قال عدل إلى التيمم وغيره لا، أي وغيره ممن سيجد الماء فإنه لا يعدل عن التيمم ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراد وهو غير المسافر، نعم، بأنه فرط. وهذه المسألة قلناها قبل قليل، أو منشغل بوقتها. نعم. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. وإن وجد، طيب، يقول المصنف ولو فاته الوقت وغيره لا، أي وغير المسافر الذي لم يضق عليه الوقت، أو غير الذي لم يعلم أن النوبة لا تصل إليه بعد الخروج، فيجب عليه أن يتوضأ بالماء ويحرم عليه أن يتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ثم قال المصنف ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم. قوله ومن في الوقت أراق الماء أو مر به، أي مر بالماء وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره، أي غير الماء الذي أراقه أو تعداه ولم يأخذ منه، حرم عليه ذلك، لأن إراقته الماء يأثم عليها، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به. وتعديه الماء من غير أخذه وضوءا أو توضؤه به هذا من باب تضييع الواجب، فيحرم عليه. قال المصنف ثم إن تيمم مع إثمه السابق وصلى لم يعد لأنه عاجز، والعبرة بوقت الوجوب. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن مسألة أيضا يتعارض فيها 3 واجبات: واجب غسل الثوب نجاسة الثوب، وواجب غسل نجاسة البدن، وواجب التطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر. أيها يقدم؟ يقول المصنف وإن وجد محدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر ببدنه وثوبه نجاسة، إذن اجتمع عنده 3 أشياء، فأيها يقدم؟ والماء لا يكفي. قال وماء لا يكفي، ماءه لا يكفي للثلاثة. يقول المصنف وجب غسل ثوبه. لماذا قدم غسل الثوب؟ لأنه هو الذي أمر به في القرآن ابتداء، وثيابك فطهر. ولذلك الدليل الدال على الوجوب يدل على تقديمه، فكل ما ورد وجوبه في القرآن مقدم على ما وجب وجوبه في السنة، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. من حيث المعنى أن نجاسة الثوب متعدية، فإذا كان الثوب نجسا قد يصل النجاسة إلى بدنه، فحينئذ يقع في أمرين. قال ثم إن فضل شيء غسل بدنه. ومن القواعد أن ما عفي عن شيء فيه لحاجة فيكون أخف، بخلاف ما لا يعفى فيه عن شيء يسير. والدم الذي يكون على البدن أو النجاسة التي تكون على البدن يعفى عنها أحيانا كالمستحاضة وغيرها، ولذلك كانت أخف أو أقل وجوبا من السابقة. قال ثم إن انفضل شيء تطهر، لأن رفع الحدثين لها بدل وقاعدة تقدمت وهو التيمم. قال وإلا تيمم، أي عن الحدث أو عن النجاسة. ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة. نعم، يقول المصنف ويصح التيمم لكل حدث، يشمل الحدث الأصغر والأكبر، ويصح التيمم كذلك لي وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. نعم، هذه من المسائل التي عليها فقهاء المذهب المتأخرون خلاف الرواية الثانية، وهو هل التيمم مشروع للنجاسة أم لا؟ كيف؟ انظروا معي، النجاسة المأمور بتطهيرها ثلاثة أشياء: نجاسة البقعة ونجاسة الثوب ونجاسة البدن. البقعة سهلة، إن وجدت نجاسة فانتقل لجانبها فأمرها سهل. الثوب إذا وجدت عليه نجاسة فيجب غسله، فإن لم تغسله فلا يتيمم له لأنه ليس متعلقا ببدنك، وهذا لا إشكال فيه. الكلام إذا كانت النجاسة على البدن ولم يستطع إزالتها، إما لكونه لا يوجد عنده ماء يستطيع غسلها به، مثل أن تكون عذرة على رجله ولم يجد ماء يغسل العذرة بها، أو لأنه إن غسلها تأذى، كأن يكون على يده دم فإن غسل الدم انكشف الجرح أو وصل الماء إلى الجرح أو إلى الحرق فتأذى ألما أو تأذى تأخر برء ونحو ذلك، فنقول له حينئذ لا يلزمك غسل النجاسة، لكن عند المتأخرين يلزمك التيمم، لأن التيمم بدل عن طهارة البدن من الحدث الأصغر والأكبر اتفاقا للآية، ومن طهارة البدن لما كان لطهارة البدن المعنوية فتلحق به طهارة البدن الحسية وهي النجاسة التي لا يمكن إزالتها. ودليلهم من حيث النظر قوي جدا، إذن النجاسة التي على البدن إن لم تستطع إزالتها لسبب حقيقي أو حكمي كالضرر فإنك تتيمم لإزالتها حكما. طيب، لكن يقولون خففها، كيف تخففها؟ تأتي بمنديل مثلا ثم تمسح النجاسة حتى لا يبقى إلا الأقل من الرجل، مثلا بأن يكون المرء وطئ على نجاسة ولا ماء عنده فيأتي بمنديل أو يدلكها بالأرض حتى يذهب أغلبها ولا يبقى منها شيء، ثم بعد ذلك يتيمم لها ثم يتيمم لطهارته من الحدث. الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. انظروا معي قبل أن نذكر كلام المصنف، أريد أن تعرف أن ما يتيمم عليه أنواع، وقبل أن أذكر الأنواع سأذكر دليلها. الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وفي الآية الأخرى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الآية الأخرى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال عدد من المفسرين لا نعلم أيهما الأولى من الأخرى، فنعمل بالآيتين معا. هاتان الآيتان دلتا على أن المتيمم عليه فيه وصفان. الوصف الأول أن يكون صعيدا، ومعنى كونه صعيدا أي متصاعدا على الأرض ناتجا من الأرض، هو من الأرض. الوصف الثاني أن ينتقل منه شيء، لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن تبعيضية، فما لا ينتقل فإنه لا يصدق عليه أنه تيمم منه، وإنما ضرب عليه فقط. وضحت الاستدلال؟ وأما الطيب فمعناه أنه طاهر، سيأتينا إن شاء الله فيما بعد. إذن مراتب ما يتيمم عليه أربعة باعتبار هذين الوصفين أو ثلاثة، خلنا ننظر كم يطلع التقسيم. الدرجة الأولى أن يكون صعيدا منتقلا وهو التراب، التراب من الأرض فهو صعيد منتقل. ما معنى منتقل؟ ينتقل، إذا ضربته بيدك انتقل إلى يدك. الثاني أن يكون صعيدا غير منتقل، ومثله الرمل، فإن الرمل إذا ضربته لا تجد في يدك شيئا، وأهل الرمل يعرفون ذلك، أقرب رمل إلى المدينة تبوك وقريب منها، وسنتكلم عن تبوك بعد قليل. أو الحصى الذي لا غبار فيه، هو صعيد لكنه ليس منتقلا. النوع الثالث أن يكون منتقلا لكن ليس بصعيد، مثاله الصوف. لا، ليس الصوف، الدقيق، تأخذ الطحين، السمنت، نخالة الخشب، تضربه تجد أن يديك ملئت غبارا، لكن هذا الغبار ليس من صاعد من الأرض، وإنما هو اسمنت طبخ واحترق ونحو ذلك، فليس هو أصله من الأرض. الرابع أن لا يكون صعيدا وأن لا يكون شيئا منتقل منه. مثاله هذا الذي أمامنا، لو ضربت على هذا أهو صعيد على الأرض؟ أهو من الأرض مباشرة خرج؟ ها شيخنا، أينتقل منه شيء إلى يدي؟ هي أربع درجات، واضح؟ ماشي معي؟ المشهور عند المتأخرين أنه لا يصح التيمم من هذه الأربع إلا بالدرجة الأولى فقط دون ما عداها، الثانية والثالثة والرابعة لا يصح، وقيل يصح بالأولى والثانية دون الثالثة والرابعة. أضرب لكم أمثلة فقولوا لي من أي الدرجات. جاء رجل إلى زرع فضربه، الزرع ما الفرق بين الزرع والشجر؟ الذي أمامي لازم يجيب دائما، تعرف الفرق بينهما؟ ليس له ساق، مثل الجرجير، مثل يعني الحشيش، أكثر أنواع الحشيش بأنواعها، حشائش الأرض. لو أن امرأة ضرب الزرع هل يصح التيمم عليه؟ على عندما تقول لا، عندما تأخر لا يصح. لا نقول متأخر نتكلم، لا خطأ، نعم خطأ. نقول إذا ضربته وجدت في يديك غبار، لأن أحيانا قد يكون فيه غبار فيصح التيمم وإلا فلا. انظر، لأن أحيانا قد يكون بجانبه غبار. الثانية، جاء رجل إلى جدار من طين وليس من رخام فضربه، يصح تيممه عليه أم لا؟ خطأ. إن انتقل الغبار إلى يديك فيصح وإلا فلا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جدار فضربه ورد السلام بعد ذلك، لأن الطين، جبال الجدر الطين تكون مائلة قليلا فتجمع الغبار وتكون فيها نتوءات. لو أن رجلا جاء لهذا الجدار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذه الرخامة وضرب عليها، ماذا نقول؟ ما يصح. لماذا؟ ليس له غبار، ليس صعيدا وليس له غبار، وليس له غبار قطعا. طيب الأمر الأخير، لو جاء رجل إلى هذه الفرشة التي أمامنا وضرب عليها وأراد التيمم، ما رأيكم؟ هذه تغسل كل يوم فليس لها غبار قطعا، لكن لو جئت بالفرش الفرش الأخرى التي عندنا في البيت مثلا، نحن لا نغسلها إلا بين فترة وفترة، إذا ضربتها ربما خرج غبار، فحينئذ يجوز التيمم عليها لأن لها صعيدا أصله من الأرض وهو تراب، غبار جاء من الجو ونزل عليها فتيمم عليها، يجوز ذلك. إذا رأيت شاة وضربت على صوفها يجوز التيمم أم لا شيخنا؟ يجوز أم لا يجوز؟ إذا خرج غبار، إذا كانت مغسولة غسلت، الآن أصحاب الشياة يغسلونها فلا، وأما إن لم تغسل وخرج غبار صح التيمم، لأنه الغبار صاعد من الأرض، بينما الدقيق الإسمنت ليس صاعدا. نرجع لكلام المصنف، قال أن يكون بتراب لأن التراب ينتقل إلى اليد، طهور تيمم صعيدا طيبا، الطيب هو الطهور، مباح طيب كذلك، غير محترق لأنه إذا احترق فإنه قد يكون انتقل عن حيئته الأولى فلا يسمى صعيدا. قال له غبار، لا بد أن يكون له غبار يعلق باليد، فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. فصل. فإن لم يجد ذلك، أي يجد هذه الصفة المتقدمة، قال صلى الفرض فقط على حسب حاله، أي سقط عنه التيمم ولا يضرب على كتاب ولا على خشب ولا على حديد. قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. المذهب عند المتأخرين هذا رأيهم، يعني ويحتمل النظر القوي، يقولون إن الذي يصلي بلا وضوء ولا تيمم لعدم قدرته عليهما معا فإنه يكتفي بقراءة الفاتحة ولا يزيد سنة ولا يقرأ غيرها، وإذا ركع وإذا سجد يسبح تسبيحة واحدة، وإذا جلس بين السجدتين فإنه يقول رب اغفر لي مرة واحدة، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو وإنما اقتصر على الواجب. هذا رأيهم وهو الذي مشى عليه المتأخرون ولهم تعليل، ولكن القول الثاني قوي جدا أنه حيث أبيحت الصلاة فإنه يتبعها كل المندوبات. نعم. فصل. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. طيب، قال المصنف: واجبات التيمم التسمية وتسقط سهو وتقدم، وفروضه أي أركانه خمسة: مسح الوجه وعرفنا حده قبل، ومسح اليدين إلى الكوعين. وأنا أريد هذا الشاب الذي يحمل كتابا أن يشرح لي، أنت جيد، أن تشرح لي كيف يكون مسح اليدين إلى الكوعين. أنت لا، الذي أمامك، الذي لا يلبس شماغا ولا طاقية، أنت الذي بجانب الذي تكلم. يلا بعد كذا ما نقدر نحدد أكثر. أنت أبوه؟ لا ما يصح. أجل اللي خلفه ما تقدر؟ ما تجيب؟ طيب الذي خلفك، يلا بالمجاورة، تعرف اللي وراه؟ أنت امسح كأنك تتيمم، وامسح بيديك إلى الكوعين. كيف؟ طيب أخونا يقول لما قرأ كلام المصنف أن المسح اليدين إلى الكوعين قال هكذا: تمسح من هنا إلى الكوع. ما رأيكم، صحيح أم لا؟ أين كوعك؟ هذا الكوع. ما وافق الإبهام. ما وافق الإبهام هو الكوع، وما وافق الخنصر فهو الكرسوع. زين، هذا هو الكوع، فتمسح يدك إلى هنا هكذا، مسح اليد إلى الكوع إلى هنا، نهاية الرسغ. فالكوع هو العظم الناتئ من جهة الإبهام ويسمى كوعا. هذا مسح اليدين إلى الكوعين. الثالث الترتيب طبعا في الطهر. صفته يمسح وجهه هكذا ثم يمسح يديه، وسيأتي الصفة بعد قليل. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضائه وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. نعم، التيمم قد يكون لحدث أصغر أو حدث أكبر، فإن كان لجنابة يجوز أن تمسح يديك قبل وجهك، وأما إن كان لحدث أصغر فيجب أن تمسح وجهك قبل يديك، لأن الآية قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وجاءت السنة في قصة الذي وجبت عليه جنابه أن صلى الله عليه وسلم قال له: اغسل يدك، امسح وجهك ووجهك، فبدأ باليدين قبل الوجه. أخذ منه فقهاؤنا أن الترتيب هناك سقط في الحديث لأنه كانت عليه جنابه، والموالاة ليست واجبة في الجنابة كما تقدم معنا. خرج على ذلك مسألة ذكرت لكم قبل، أن من سقط عنه، من لم يستطع غسل أحد أعضائه لجرح أو مرض في يده مثلا، أن يتيمم عنده، تكلمنا عنها. نكمل الباقي بعد الصلاة، وبين أذان والإقامة الأسئلة، في أسئلة نأخذ بعد الصلاة نصف ساعة ننهي إن شاء الله الطهارة. نعم، هذا أخونا يقول: من اغتسل الجمعة أو للجنابة صباح اليوم فلم يمضمض جهلا، هل تجب عليه إعادته لعلمه الآن أم لا؟ الأصل أن من لم يتمضمض فغسله غير صحيح، لكن الحقيقة أن كثيرا من الناس الذين يجلسون تحت الدش الآن هم يصل الماء إلى فيهم، فإن الماء مع دفعه وقوته يصل الماء، وإنما يتصور عدم وصول الماء إلى الفم في الذين يسكب ماء قليلا على جسده بإناء ونحوه. ولذلك أنا أظن أنه قد وصل الماء إلى فيك، وأنت ربما لم تقصد المضمضة لكن وصل الماء، فالظاهر من الحال أنه قد صح غسلك. أخونا يقول: ما حكم جمع العصر مع الجمعة؟ العلماء يقول: ما يصح، من صلى الجمعة مع الإمام فليس له أن يجمع معها العصر، ولكن من صلىها ظهرا فتخلف عن الجماعة لعذر جاز له أن يجمع معها العصر، وذلك أن الجمعة تختلف عن الظهر، والعلماء يقولون: الظهر بدل الجمعة وليست الجمعة بدل الظهر. وقد بنى على ذلك نحو من 20 مسألة جمعت في كتاب مستقل، أن الجمعة ليست ظهرا وإنما الظهر بدل لها، يعني من المسائل التي بنيت عليه ولم تذكر في هذا الكتاب، أن العلماء يقولون إن القنوت للنوازل يكون في الصلوات الخمس، ولما في الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الجمعة فلا قنوت فيها للنوازل، وقد نص على ذلك مالك وأهل المدينة. هل المني طاهر؟ نعم، المني طاهر إذا خرج بصفته المتقدمة التي ذكرناها في الدرس. ما الحكمة من صلاة الميت أو من الصلاة على الميت إذا كان طفلا مع أنه غير محاسب؟ نقول: لأنه يدعى لأبويه بأن يكون فرطا لهما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى العلماء قالوا إنه يدعى له بالمغفرة كذلك، فإن كل امرئ يحتاج المغفرة، لأن والعلم عند الله عز وجل. من أهل العلم من قال إن من مات صغيرا فإنه يمتحن يوم القيامة، قيل ذلك، وقيل بل أبناء المؤمنين في الجنة مطلقا علمها عند الله عز وجل. وذلك لما سئل أحمد عن أبناء الكافرين قال الله الله أعلم بما هم صائرون عليه. فإنما نقف عند النصوص. هذا أخونا يقول: ما حكم زيارة النساء للمقابر حيث كثر الحديث عنها؟ اختلف أهل العلم في زيارة النساء للمقابر على قولين، فمنهم من قال بالحرمة وهو ظاهر الحديث لعن الله زوارات القبور، ومنهم من قال بالكراهة فقط أي الكراهة الشديدة، ومنهم المصنف وسيأتي إن شاء الله في كلامه في باب الجنائز. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم وليست من المسائل القطعية، لكن الذي يدل عليه النصوص الشرعية أن زيارة النساء حرام، لأن اللعن يدل على أن الفعل محرم، بل الرواية الثانية أن من علامات الكبيرة أن يوجد فيه لعن كما في منظومة الكبائر للشيخ موسى. وقال حفيد المجدي نعم سيأتي بعد قليل نظم البيت. طيب أو فيه لعنة، وقال حفيد المجدي أو فيه لعنة. فالمقصود أن بعض أهل العلم يرى أن الملعون مكروه محرم وهو من الكبائر. ومن القواعد الأصولية أن الأخبار لا تنسخ، الخبر لا ينسخ واللعن خبر، فحينئذ كل حكم فيه لعن فإنه ليس منسوخا. طيب يقول: زكاة مالي معلومة وقد حصل لأحد أقاربي حاجة فأعطيته زكاة 3 سنوات، هل تجزئ؟ نقول لك أمران: الأمر الأول إذا عجلت الزكاة فيجوز، لكن بشرط أنك في كل سنة تحسب كم يجب عليك. السنة هذه وجب عليك 10، السنة القادمة 20، السنة بعدها 30. تعجيلك هذه السنة زكاة 20 ريال لا يمنعك أن تخرج 10 من السنة القادمة، لأن زكاتك السنة القادمة 20 وأخرجت 10 معجلة، إذن يجب عليك أن تحسب زكاتك السنة القادمة والتي بعدها. المسألة الثانية أن العلماء يقولون إن تعجيل الزكاة جائز بشرط ألا يجاوز سنتين، لأنه أكثر ما ورد، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عامل الزكاة للعباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فامتنع من بدلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فهي علي ومثلها، لأن العباس عجل بدلها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقصى ما ورد، فقد عجل العباس زكاة سنتين. وذلك أخذ فقهاؤنا أن أقصى ما يصل إليه تعجيل الزكاة سنتين. طيب هذا أخونا يقول: ما حكم استعمال الكتابة بالهاتف في أثناء قضاء الحاجة أو سماع ما فيه فائدة، هل يدخل في النهي عن الكلام في أثناء قضاء الحاجة؟ نقول لا. وقد جاء أن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كان إذا دخل لقضاء حاجته أمر قارئا أن يقرأ عليه خارجه فيستمع، وهذا يدل على أن المرء يعنى بالانتفاع بوقته حتى في بعض المواضع التي ربما ينشغل بشيء من أمور الدنيا، فهو في حال قضاء الحاجة يأمر شخصا أن يقرأ عليه، لكن لا يدخل معه شيئا فيه ذكر الله عز وجل. والعلماء يقولون إن القرآن يحرم إدخاله لقضاء الحاجة، وأما ما فيه ذكر الله فمكروه كما فيه اسمه سبحانه وتعالى من غير ذلك. هذا أخونا يقول: إذا انتقل المني دون خروج هل يبطل الصوم؟ نقول له حالتان: الحالة الأولى أن يكون بقصد وتعمد من الشخص، إما بتكرار نظر أو بمباشرة واستمناء ونحو ذلك فيبطل صومه، في قول علماء المذاهب الأربعة جميعا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. الحالة الثانية أن يكون قد خرج من غير قصد منه كاحتلام أو بسبب التفكر فقط، بعض الناس بمجرد التفكر قد يخرج منه المني، فإن خرج باحتلام أي من غير قصد حال النوم أو خرج بسبب التفكر فقط فإن صومه صحيح. كيف أجمع بين حديث القلتين وبين حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ نقول هذا مطلق وهذا مقيد، والمطلق محمول على المقيد، سهل. يقول: في غسل الجنابة إذا بدأت بالوضوء ثم بقية الغسل ومسست الذكر هل ينقض الوضوء؟ هذا أجبنا عنها قبل الصلاة قبل المغرب، نعم هو ناقض للوضوء. كيف نجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع وعندما نعم ثم بعد ذلك اغتسل بثلاث قرب؟ نقول هذا يدل على العموم وهذا يدل على وضع آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا وأراد التبرد عليه الصلاة والسلام، والحمى تبرد بالماء، وصلى الله وسلم وبارك على في شيء. طيب باقي سؤالان قبل الإقامة. يقول: ما هو الناسخ لحديث معاذ من إمامة المتنفل بالمفترضين؟ المسألة ذكر ابن رجب لها 3 توجيهات، فقيل إن هذا الأمر ذكر ابن رجب في فتح الباري، التوجيه الأول قالوا إن هذا الأمر كان في صدر الإسلام، ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، في آخر حديث قال فلا تختلفوا عليه، فدل على وجوب اتحاد النية، وهذا كان في آخر الإسلام لأنه رواه ثوبان، لأنه روته عائشة ورواه أبو هريرة وغيره من الصحابة.